بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث خصال من كنا فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، أن ترضى للآخرين ما ترضى لنفسك، النصف من الآخرين ولنفسك، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه، فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. الإخوة يتذكرون بأنه انتهينا إلى هذا المبحث، وهو فصل في التذكر، إلى هنا انتهينا، ولكنه كنا بصدد قراءة بعض المقاطع من كتاب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه. قلنا بأن الإنسان بعد أن يحصل له العزم للمسير والسير إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقوم بهذه المراحل. المرحلة الأولى هي المشارطة، المرحلة الثانية هي المراقبة، المرحلة الثالثة هي المحاسبة. وقد بينا هذه الطرق أو المراحل الثلاث بنحو الإجمال في الأبحاث السابقة، ولكنه ذكرنا أن جملة من علماء الأخلاق بالإضافة إلى هذه المراحل يذكرون مراحل إضافية زائدة على هذه المراحل، وهي مرحلة المعاتبة ومرحلة المعاقبة. يعني أن الإنسان بعد أن شرط على نفسه وراقب نفسه فيما شرط عليها ثم حاسب نفسه فوجد أنها مخلة، فوجد أنها غير ملتزمة بما شرطه على نفسه، غير موفية لتلك الشرائط التي شرطها على نفسه، ينبغي للإنسان العاقل أن يعاقب نفسه على ذلك. حتى معاقبة كل شيء بحسبه، فإنه إذا كان ذلك تلك الخيانة مرتبطة باليد مثلا فالمعاقبة لابد أن تكون في تلك الجهة، إذا كانت تلك الخيانة مرتبطة بالطعام والشراب فلابد أن يعاقب نفسه في ذلك البعد. مثلا إذا كانت الخيانة مرتبطة بالطعام، مرتبطة بالشراب، فهنا معاقبة النفس بأن يحرم من ذلك الطعام، بأن يحرم الشهوة ويحرم النفس من ذلك الطعام ومن ذلك الشراب ونحو ذلك. إذا كانت الخيانة مثلا، التعبير بالخيانة باعتبار أن الإنسان إذا شرط على نفسه شرطا ولم يفي به فهو خيانة لذلك الشرط، وإن كان ذلك الشرط هو العمل بالمستحبات مثلا. افترضوا بأنه شرط على نفسه أن يقوم صلاة الليل، ولكنه لم يفعل ذلك. هنا لا بد أن يعاقب النفس بأن يطيل سهرها ونحو ذلك، يسلبها الراحة حتى تتعود للقيام بذلك العمل الذي شرطه على نفسه. إذن معاتبة النفس ومعاقبة النفس يكون كل بحسب ما اشترطه على نفسه. فلهذا ورد في كلمات المحجة، في كلمات الفيض الكاشاني في المحجة الجزء الثامن صفحة 168، قال: المرابطة الرابعة معاقبة النفس على تقصيرها، كأنه رباط، رباط في سبيل الله لأنه جهاد، فإذا كان جهاد لا بد أن تحصل هناك مرابطة، كما أنه في الجهاد الأصغر توجد عندنا مرابطة، في الجهاد الأصغر أيضا ماذا؟ رابط، توجد عندنا مرابطة. يقول: المرابطة الرابعة معاقبة النفس. قال: مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق الله فلا ينبغي أن يهملها، فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وأنس بتلك المعاصي وعسر عليه فطامها، يعني فطام النفس عن تلك المعاصي، وكان ذلك سبب هلاكها، بل ينبغي أن يعاقبها. فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع كل بحسبه، وإذا نظر إلى غير محرم، إلى أجنبية يحرم عليه النظر إليها، ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه من شهواته المختصة بذلك العضو. ويقول: وهكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة، السائرين إلى الله، السالكين إلى عالم الملكوت، كانت هذه طريقتهم. طبعا لا يخفى على الإخوة أن مثل هذه المعاقبات لا بد أن لا تخرج عن الطرق الشرعية. لا يتبادر إلى ذهن الإنسان يستطيع أن يعاقب، أن يضع أي نحو من العقاب، أو يتصور البعض يستطيعون أن يضعوا أي نوع من أنواع العقاب. لا لا، لا بد أن تكون ضمن الموازين الشرعية التي أجاز الشارع بها. ثم ينقل بعض الحوادث. يقول: عن طلحة قال: انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء، في ذلك اليوم الحار في مدينة مكة، تعلمون بأنه التراب والرمل يكون حارا جدا، والإنسان إذا كان غير ملبس بلباس فإنه يؤذيه شدة الحر الموجود، فلهذا أنتم تجدون بأنه واحدة من الطرق التي كان يعذب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يجردون من الثياب ويوضعون على رمضاء مكة. يقول: فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وكان يقول لنفسه: ذوقي وعذاب جهنم أشد حرا، لأنه في النتيجة كما قرأنا في أبحاث سابقة، روايات سابقة، أن هذه النار التي بأيديكم التي تعرفونها غسلت 70 ماء حتى وصلت إليكم، يعني الله سبحانه وتعالى خفف حرارتها، خفف الآلام المترتبة على من يحترق بها 10 مرات إلى أن وصلت بأيديكم. أما تلك النار، نار الآخرة، فهي أشد من هذه النار بمراتب كثيرة. يقول: فبينا هو كذلك إذ أبصر النبي في ظل شجرة، هذا أبصر النبي أو النبي أبصره، المهم فأتاه فقال: غلبتني نفسي، قمت بمعصية من المعاصي. فقال له النبي: ألم يكن لك بد من الذي صنعته؟ أما لقد فتحت لك أبواب السماء وباه الله عز وجل بك ملائكة، لأنه من الواضح أن الإنسان عندما يصل به حالة الندم إلى أن يقوم بمثل هذه الأعمال يقينا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، لأن الله سبحانه وتعالى وعد على نفسه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وباه الله عز وجل بك الملائكة، ثم قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: تزودوا من أخيكم، الآن بعد هذا مطهر طاهر، تزودوا من أخيكم، فجعل الرجل يقول له: يا فلان ادع لي، بعد الآن طاهر أنت، الآن متقبل الدعاء أنت، الله يتقبل دعوتك، يا فلان ادع لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمهم، يعني فليكن دعاؤك دعاء عاما لهم جميعا. فقال: اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على الهدى أمرهم. فقال النبي، فجعل النبي يقول: اللهم سدده. فقال الرجل: اللهم اجعل الجنة مآبهم. ثم يقول الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في صفحة 169 من المحجة: والعجب أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر الدنيا، في أمور الدنيا إذا قصر العبد أو الأهل أو الولد في حقك فإنك تعاقبهم، توبخهم، تؤنبهم على هذه الأعمال، وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم خرج أمرهم من يدك، لو لم تعاقبهم على تقصيرهم لخرج زمام الأمر من يدك، وبغوا عليك ثم تهمل نفسك وهي أعظم عداوة لك وضراوة، لأنه أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وأشد طغيانا عليك وضررك من طغيانها أعظم ضررا من طغيان ولدك وأهلك ونحو ذلك. فإن غايتهم، غاية الأهل، أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا، ولو عقلت، لو كنت إنسانا عاقلا لعلمت أن العيش عيش الآخرة، وأن نعيم الجنة هو النعيم المقيم الذي لا آخر له، ونفسك التي هي التي تنغص عليك عيش الآخرة. هذه النفس التي يرد ذكرها هنا مرارا ذكرنا، مراد منه ماذا؟ مراد منه الشهوية، مراد منه ماذا؟ الغضبية. إذن هذه هي المراحل التي يجب على السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بها: المشارطة، ثم المراقبة، ثم المحاسبة، ثم المعاتبة والمعاقبة. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل اللاحق في التذكر. التفتوا جيدا، في هذا الفصل السيد الإمام قدس سره الشريف يحاول أن يذكرنا أو يبين لنا أمرا فطر الإنسان عليه. أنت تعلم هذا الإنسان، كل إنسان مجبول على هذا، مفطور على هذا، أن الإنسان إذا كان هناك صاحب نعمة عليك فأنت بحسب فطرتك تبجل صاحب تلك النعمة وتحترم صاحب تلك النعمة وتذكره بخير دائما وأبدا. وكلما كبرت النعمة وكلما عظمت النعمة وكلما اشتدت النعمة كان الإجلال أكبر، كان التقدير والاحترام أكبر، وكان الانقياد له أكبر. انظروا الآن أنت في حالة مخمصة، في حالة حاجة، تحتاج إلى شيء، ويأتي شخص في تلك الحاجة الشديدة ويقدم لك شيئا، ترفع بها تلك الحاجة، ثم بعد ذلك يطلب منك شيء، تخالفه أو لا تخالفه؟ ومن الواضح بحسب المنطق السليم وبحسب الفطرة السليمة أن الإنسان لا يستطيع أن يخالف صاحب النعم. في هذا الفصل السيد الإمام قدس سره الشريف يريد أن يقول: دائما تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، دائما وأبدا. تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ولكنه قادر أنت على عدها وإحصائها، لو لست قادرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كانت النعم غير متناهية وكان المنعم هو الله سبحانه وتعالى، فإن التقدير والإجلال والتعظيم والطاعة والانقياد لا بد أن ينسجم مع عظمة تلك النعمة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه في الأعم الأغلب، إن لم أقل دائما، أنت عندما تنعم على شخص بنعمة وترفع له حاجة يوجد عندك غرض وعندك غاية من هذا العمل. فإما غايتك الثواب الأخروي، وإما غايتك أنه فد يوم أنت تحتاج أيضا هو يأخذ بيدك، وإما وإما، وإلا لا يوجد إنسان يعمل لا لأجل غاية ولا لأجل هدف. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أسأل الآن تعالوا معنا إلى الله سبحانه وتعالى يحسن إلى عبيده، يحسن إلى أهل مملكته، ينعم عليهم بأنواع النعم التي نعلمها ولا نعلمها، ولكنه يبغى من ذلك هدفا وغاية ترجع إليه أو لا يبغى. يطلب من هذه النعم التي يقدمها للإنسان، يطلب من الإنسان في قبالها عوض، هناك فائدة وغاية ترجع إلى الله، أو لا توجد هناك أي فائدة وغاية ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قرأنا فيما سبق أن الله غني عن العالمين. إذن عندما ينعم عليك بنعمة فإنها أثر تلك النعمة وفائدة تلك النعمة ترجع لمن؟ ترجع إلى الإنسان ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح لنا أمر أساسي ومهم، وهو أنه ماذا نقول نحن عن العبودية؟ هل العبودية كمال في الإنسان أم العبودية نقص في الإنسان؟ أي منهما؟ الجواب أنه إذا كانت العبودية لغير الله فهي نقص، أما إذا كانت العبودية لله فهي ماذا؟ فهي كمال للإنسان، بل أفضل مراتب كمال الإنسان هو أن يصل الإنسان إلى مقام العبودية المطلقة. فلهذا نجد في أول سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب عبده يقول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل أسرى بنبيه، لم يقل أسرى برسوله، لم يقل أسرى بوليه، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأن العبودية هي منشأ الرسالة، لأن العبودية هي مبدأ الولاية. فلهذا أنتم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التفتوا جيدا، مو رسوله وعبده، لا لا، أولا عبودية وثانيا ماذا؟ وثانيا رسالة وولاية ونحو ذلك. هنا يأتي من حقكم أن تسألوا هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق؟ العبودية هي العبودية، لماذا إذا صارت لغير الله تكون نقصا وتكون شركا وتكون كفرا ومؤدية إلى النار، ولكن إذا كانت لله سبحانه وتعالى تكون ماذا؟ تكون كمالا ومؤدية بالإنسان إلى الدرجات العليا وإلى القرب الإلهي. لماذا أن العبودية بالنسبة لغير الله تكون شركا وكفرا، ولكن العبودية لله سبحانه وتعالى تكون كمالا وإيمانا وتوحيدا؟ العبودية هي العبودية سواء كانت لله أو لغير الله. يقول علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم العبودية لغير الله إنما تكون شركا، لأن الذي يريدك عبدا يريدك عبدا حتى يستفيد منك أو تستفيد منه، يريدك لنفسه، يعني إنما جعلك عبدا حتى ترجع الفائدة إليه. نعم في الضمن أيضا ترجع فالفائدة لمن؟ لهذا العبد. ولكن أولا وبالذات الفائدة ترجع لمن؟ ترجع لذلك المولى. أما بخلافه في العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يريد أن يجعلك عبدا لأجل ماذا؟ لأجله هو، أو يريد أن يجعلك عبدا لأن الفائدة تعود عليه. أي منهما؟ من الواضح أنه إنما يريد أن يجعلك عبدا لأنه في عبوديتك حريتك. وهذا هو الفرق في العبودية لله والعبودية لغير الله. الإنسان دائما لا بد أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى. أولا يتذكر عظم تلك النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على الإنسان منذ بدو تولده، بل وهو جنين في بطن أمه إلى يوم يموت. هذه النعم التي لا تحصى، هذه جهة. والجهة الثانية أن هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان الهدف والغاية الأساسية منها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو ترجع إلى العبد؟ ترجع إلى العبد، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ومن هنا يتبين عظمة حب الله سبحانه وتعالى للإنسان. الإنسان لماذا يعطي؟ يعطي لأجل فائدة تعود عليه. إذن هو أولا وبالذات يحب ذلك المعطى إليه، لو يحب نفسه يحب نفسه، فحتى لا يتألم ماذا؟ يدفع إليك شيئا حتى يرفع الألم عن نفسه. تنظر عندما ترى مسكين فينكسر قلبك عليه، تتألم لحاله، فتخرج درهما من جيبك وتعطيه ماذا؟ للمسكين. هذه أنت ما تألم، هذا الدرهم ما أعطيته للمسكين بما هو مسكين، أنت تألمت فبعطائك تريد ماذا؟ تريد أن ترفع الألم عن نفسك. إذن الفائدة أولا وبالذات تعود لمن؟ تعود إلي. نعم ثانيا وبالعرض تعود لذلك المسكين. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ينعم على العبد لأنه يحب عبده. إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين. وهذا الحب هو منشأ هذه النعم جميعا. وإلا لو آمن به، لو آمن به ما في الأرض ومن في الأرض جميعا، يزيد في ملكه شيء أو لا يزيد في ملكه شيء؟ لا يزيد في ملكه شيء. ولو كفر به ما في الأرض ومن في الأرض جميعا، بل ما في السماوات وما في الأرض، لضره بقدام مقدار جناح بعوضة، لا يضره شيئا، لا يضره شيئا، لأنه غني عن العالمين. ولكن مع ذلك كله الله سبحانه وتعالى ينعم على هذا العبد في كل آن آن بأنواع النعم التي يلتفت إليها ولا يلتفت إليها، من النعم الظاهرية والنعم ماذا؟ الباطنية التي يشير إليها الإمام قدس سره الشريف. ومن هنا يقول الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عليه دائما أن يتذكر نعمه سبحانه وتعالى، لأن هذا يكون سببا للين القلب، لانعطاف القلب إليه سبحانه وتعالى لا أقل، حتى يخجل أمام الحق سبحانه وتعالى. أنت انظروا، إنسان إذا أنت أنعم عليك بنعمة قيمة وأنت كنت في حالة اغتياب له، غائب عن المجلس، وأنت كنت في حالة اغتياب له وفجأة يدخل المجلس، أنت تستمر في الغيبة أو لا تستمر؟ أو تنقطع مباشرة؟ ها؟ ماذا تقول؟ تنقطع أو لا تنقطع؟ تنقطع. لماذا؟ تقول لا أقل أنه قبال تلك النعم التي أنعم، لا أقل، لا أتكلم أمامه. خب الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه يوجد غياب وحضور أو لا يوجد غياب وحضور؟ ها؟ وهو معكم أينما كنتم. مو فقط وهو معكم أينما كنتم، يحول بين المرء وقلبه، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى من السر، ولكنه نعوذ بالله نحن دائما في معصية هذا المنعم، في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان لابد هو يخجل من نفسه، ولكنه قساوة القلب، قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فلهذا الإنسان لابد أن يتذكر دائما نعم الخالق سبحانه وتعالى عليه، حتى لا أقل يخجل من المعصية، يخجل من الانحراف عن الطريق وينقاد له سبحانه وتعالى. فصل في التذكر، هاي المطالب الموجودة هنا بعضها تقدم وبعضها أيضا واضحة جدا، فلهذا نحاول أن نقرأها بسرعة، إذا أكو بعض التوضيحات نبينها من خلال القراءة، لأنه إحنا ما بودنا أنه نترك فالجملة في الكتاب ما مطالعيها، لأنه فيها غموض وتحتاج إلى توضيح، لعلنا نوفق لأقل في المدة الباقية من هذه السنة ننتهي إن شاء الله من الحديث الأول وهو جهاد النفس. قال: ومن الأمور التي تعين الإنسان وبصورة كاملة في مجاهدته للنفس والشيطان، التفتوا جيدا، هنا عندما نقول نفس مرادنا أي نفس؟ تلك النفس الأمارة بالسوء، يعني القوى الشهوية والغضبية، وإلا مو مطلق النفس التي تشمل العاقلة كما تقدم البحث عن ذلك فيما سبق. في مجاهدته للنفس والشيطان، والتي ينبغي للإنسان السالك المجاهد بالجهاد الأكبر الانتباه إليها جيدا، من الأمور هو التذكر، وبذكره نختم الحديث عن هذا المقام، وهو المقام الأول من البحث. إذا يتذكر الإخوة قلنا أولا نتكلم في مقامين: المقام الأول في القوى الظاهرية وفي مملكة البدن الظاهرية وهي القوى السبعة، المقام الثاني في القوى الباطنية وهي العاقلة والواهمة والمتخيلة ونحو ذلك كما أشرنا، على الرغم من أنه لا زال هناك الكثير من المواضيع. والذكرى في هذا المقام هي عبارة عن ذكر الله تعالى ونعمائه التي تلطف بها على الإنسان. واعلم أن احترام المنعم وتعظيم المنعم هو من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، لا يختلف فيه اثنان إلا إذا كان سقيم العقل، إلا إذا كان منحرف الفطرة، وإلا إذا كان سليم العقل سوي الفطرة فإنه لا يمكنه أن يخالف المنعم عليه ألا يكن له التقدير والاحترام. تقول: هو من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، والتي تحكم الفطرة بضرورتها، بضرورة تعظيم المنعم وإجلاله واحترامه. وإذا تأمل أي شخص في كتاب ذاته، يعني في نفسه، في قواه، في النعم التي أنعم الله بها عليه، لوجده هذا الكتاب مسطورا فيه أنه يجب تعظيم من أنعم نعمة على الإنسان. وهذا هو الكتاب الذي سينشر للإنسان يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بينا فيما سبق بأنه هذا هو كتاب النفس الذي سينشر أمام الإنسان يوم القيامة، فيكون الإنسان بصيرة على نفسه. اقرأ كتابك، بمجرد أن ينظر إلى كتاب النفس يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وواضح أنه كلما كانت النعمة أكبر وكان المنعم أقل غرضا، التفتوا جيدا، هاتان الجهتان اللتان أشرنا إليهما: الجهة الأولى عظمة النعمة وكبر النعمة، الجهة الثانية أن المنعم لا تعود فائدة تلك النعمة عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفائدة هذه العبادة تعود لمن؟ تعود إلى الله لو تعود إلى الإنسان، تعود إلى العابد لو إلى المعبود، لا تعود إلى المعبود، تعود إلى العابد، لأنه يتقرب بهذه العبادة إلى معبوده وهو الحق سبحانه وتعالى. قال: وواضح أنه كلما كانت النعمة أكبر وكان المنعم أقل غرضا، كان تعظيم ذلك المنعم أوجب وأكثر حسب ما تحكم به الفطرة. فهناك مثلا فرق واضح في الاحترام والتقدير بين شخص يعطيك هدية صغيرة كالحصان مثلا، تلاحقه عيناه ذلك المهدي لك هذا الحصان أو هذه الهدية الصغيرة، تجده يلاحقك في كل ما في كل صغيرة وكبيرة، ويرمي من ورائه شيئا له غرض من هذه الهدية، وبين الذي يهبك مزرعة كاملة ولا يمن عليك، لا يوجد أي منة. أو مثلا إذا أنقذك طبيب من العماء فستقدره وتحترمه بصورة فطرية، وإذا أنقذك من الموت كان تقديرك واحترامك لذلك المنقذ أكثر وأعظم. لاحظ الآن أن النعم الظاهرة والباطنة التي تفضل بها علينا مالك الملوك جل شأنه، لو اجتمع الجن والإنس لكي يعطونا واحدة منها لما استطاعوا، وهذه حقيقة نحن غافلون عنها، فيجب أن نتذكرها. فلهذا عنوان الفصل ماذا؟ في التذكر، وإلا الإنسان بمجرد أن يرجع إلى نفسه يعلم بأن الموجد له هو الله، بأن المنعم هو الله، بأن الذي أعطاه العقل هو الله، بأن الذي بعث إليه الأنبياء والرسل ليهدوه الطريق هو الله، بأنه هو الله سبحانه وتعالى. قال: فمثلا هذا الهواء الذي ننتفع به ليلا ونهارا، وحياتنا وحياة جميع الموجودات مرهون به، بحيث لو فقد مدة ربع ساعة لما بقي هناك حيوان على قيد الحياة. هذا الهواء كم هو نعمة عظيمة، يعجز الجن والإنس جميعا عن منحنا مثيلا لها لو أرادوا أن يمنحونا ذلك. وعلى هذا فقس وتذكر قليلا كافة النعم الإلهية، مثل سلامة البدن والقوى الظاهرية من قبيل البصر والسمع والتذوق واللمس، والقوى الباطنية مثل التخيل والواهمة والعقل. فيما سبق نحن بينا ما هو المراد من العقل وما هو المراد من الواهمة، ولكنه لم نبين المراد من التخيل والخيال ما هو. إن شاء الله في المقام الثاني من البحث سنبين بأنه ما هو المراد من التخيل والخيال وغير ذلك، حيث يكون لكل واحدة من هذه النعم منافع خاصة لا حد لها. تعرفنا على بعضها، وما هو المجهول منها أكثر وأعظم. وجميع هذه النعم وهبنا مالك الملوك إياها دون أن نطلب منه أو يمن علينا بالعطاء، ولم يكتفي بهذه النعم الباطنية، بل أرسل الأنبياء والرسل والكتب وأوضح لنا طريق السعادة والشقاء والجنة والنار، ووهبنا كل ما نحتاج في الدنيا والآخرة دون أن يكون فقيرا ومحتاجا إلى طاعتنا وعبادتنا. فهو سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وطاعتنا ومعصيتنا بالنسبة له على حد سواء. مراد طاعتنا ومعصيتنا بالنسبة له على حد سواء مو معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب منا الطاعة ولا يكره منا المعصية، وإلا إذا لم يكن يحب منا الطاعة ولم يكره منا المعصية قل لماذا أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. مراد على حد سواء يعني طاعتنا لا تزيد في ملكه شيء، ومعصيتنا لا تنقص عن عظمته وسلطانه وملكه شيء، وإلا على القطع واليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد عبده يتقرب إليه بالطاعات يحبه، إن الله يحب المتطهرين، وإذا وجد أن العبد يبتعد عنه بالمعاصي فإنه يبغضه. إذن مراده دون أن يكون فهو سبحانه وطاعتنا ومعصيتنا بالنسبة له على حد سواء مو معنى أنه تلك ليس مأمور بها ليست محبوبة، لا لا، تلك محبوبة وهذه مبغوضة، ولكن على حد سواء يعني هذه لا تزيد في ملكه وتلك لا تنقص من عن ملكه أو من ملكه شيء، بل من أجل خيرنا ومنفعتنا نحن يأمر وينهى. إذن ما أمرنا ونهانا أيضا لأجل الفائدة التي تعود علينا. وبعد تذكر هذه النعم والكثير والكثير من النعم الأخرى التي يعجز حقا جميع البشر عن إحصاء الكليات منها، فكيف بعدها واحدا واحدا؟ بعد ذلك يطرح هذا السؤال، هذا السؤال التالي: ألا تحكم فطرتك أيها الإنسان بوجوب تعظيم منعم كهذا؟ وما هو حكم العقل تجاه خيانة ولي نعمة كهذا؟ فلهذا إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا لا تنظروا إلى الذنب أنه كبير وصغير، وإنما انظروا إلى ماذا؟ إلى المعصي بهذا الذنب. المعصي بهذا الذنب هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بعد لا فرق أن تكون هذا العمل يكون ذنبا صغيرا أو ذنبا كبيرا. أنت إذا نظرت إلى المعصي وهو جبار السماوات والأرض لرأيت أنه لا توجد عندنا معصية صغيرة. ومن الأمور الأخرى التي تقرها الفطرة احترام الشخص الكبير العظيم، ويرجع كل هذا الاحترام والتقدير الذي يبديه الناس تجاه أهل الدنيا والجاه والثروة والسلاطين والأعيان يرجع إلى أنهم يرون أولئك كبارا وعظما. أنت لماذا تقدر صاحب المال؟ لماذا تقدر الرئيس عندما يقولون دخل رئيس كذا إلى المجلس الكذائي تجد نفسك أنه تأخذك الهيبة؟ لماذا؟ فقط لكبره وعظمته ولا لا لشيء آخر؟ فمن يتعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى كبر الخالق في فصغر ما دونه. إذا الإنسان تعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عند ذلك يصغر عنده كل شيء. نعم إذا لم يتعرف على الخالق سبحانه وتعالى ولم يقف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عند ذلك تجده بأن كل حقير وكل صغير يكون عظيما عند هذا الإنسان. أنت تجد أن بعض المؤمنين، وكما ينقل عن إمام الأمة قدس سره الشريف أنه عندما كان في بعض المجالس جالسا ودخل طاغوت زمانه عليه لم يتحرك من مكانه، ولكن أولئك الذين لم يكونوا يعرفون من عظمة الخالق تجدهم أنهم هذا يقوم وذاك يجلس وذاك يحترم وذاك يقدر لأي شيء، لأنه عظم صغر الخالق في قلوبهم هؤلاء. وإلا لو عظم الخالق في قلوبهم لصغر ما دونه في أعينهم. الإنسان إذا استطاع أن يعظم الله سبحانه وتعالى في وجوده عند ذلك تجد بأنه يقينا سوف لا يرتكب معصية لا في خلأ ولا في ملأ. قال: يرجع إلى أنهم يرون أولئك كبارا وعظماء، فأي عظمة تصل إلى مستوى عظمة مالك الملوك الذي خلق هذه الدنيا الحقيرة الوضيعة التي هي أدون العوالم، التي هي أصغر العوالم، التي هي أضعف العوالم؟ وإلا الله سبحانه وتعالى توجد عنده عوالم فوق هذه العوالم بما لا يمكن لعقل إنسان أن يتصور ذلك. لعلنا نوفق نقرأ رواية لبيان بعض تلك العوالم. قال: الذي خلق هذه الدنيا الحقيرة الوضيعة والتي تعتبر من أصغر العوالم وأضيق نشآت عالم الإمكان، رغم كل ذلك لم يتوصل عقل أي موجود إلى إدراك كنهها وسرها حتى الآن، بل ولم يطلع كبار المكتشفين في العالم بعد على أسرار منظومتنا الشمسية هذه، وهي أصغر المنظومات ولا تعد شيئا قياسا بباقي الشموس. أفلا يجب احترام وتعظيم هذا العظيم الذي خلق هذه العوالم وآلاف الآلاف من العوالم الغيبية بإيماءة بكلمة واحدة وهي كن فيكون؟ كنت أقرأ قديما كتاب يقول نسبة عالمنا، نسبة هذه الكرة الأرضية بالنسبة إلى العالم المكتشف إلى يومنا هذا نسبة نقطة على حرف في كتاب في مكتبة حجمها 700 كتاب قديما، لعله قبل 20 سنة أقول هذا المعنى، ما أدري الآن شنو المكتشفين إضافة على هذا. هاي الكرة الأرضية كحرف على كنقطة على حرف في كتاب، ذاك الكتاب في مكتبة تحتوي 700 كتاب. هاي المنظومة الشمسية لنا، هاي المنظومة الشمسية التي يقول على يشير إليها السيد الإمام، يقولون يوجد فيها 2 مليارين نجمة، 2000 مليون نجمة، اللي بعضها قد يصل حجمه أنه يكبر الشمس 140 مرة، وآلاف السنين الضوئية إلى أن تصل. هسه كم مجرة موجودة، كم منظومة موجودة في عالم الإمكان؟ هذا من العالم المادي، بعدنا الآن في عالم المادة، وإلا فوق عالم المادة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب أيضا بالفطرة احترام من يكون حاضرا، والله سبحانه وتعالى حاضر أو غائب وهو معكم أينما كنتم. ولهذا ترى بأن الإنسان إذا تحدث لا سمح الله عن شخص بسوء في غيبته، ثم حضر في أثناء الحديث ذلك الشخص، اختار المتحدث حسب فطرته الصمت وأبدى له الاحترام. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى حاضر في كل مكان، وتحت إشرافه تعالى تدار جميع ممالك الوجود، بل إن كل نفس تكون في حضرة الربوبية، وكل علم يوجد في محضره سبحانه يعلم السر وأخفى. مو فقط أعمالنا حاضرة، بل نوايانا وأفكارنا وأسرارنا وبواطننا أيضا حاضرة. فتذكري يا نفس الخبيثة، أي ظلم فظيع وأي ذنب عظيم تقترفين إذا عطيت مثل هذا العظيم في حضرته المقدسة وبواسطة القوى التي هي نعمه الممنوح لك. ألا ينبغي أن تذوبي من الخجل وتغوري في الأرض لو كان لديك ذرة من الحياء؟ إذن فيا أيها العزيز، كن ذاكرا لعظمة ربك، وتذكر نعمه وألطافه، وتذكر أنك في حضرته وهو شاهد عليك، فدع التمرد عليه، وفي هذه المعركة الكبرى تغلب على جنود الشيطان، يعني في مملكة البدن القوى الظاهرية، واجعل من مملكتك مملكة رحمانية وحقانية، واحلل فيها عسكر الحق تعالى محل جنود الشيطان. لأنكم تتذكرون قلنا أن هذه القوى ما لم تكن في خدمة الله فهي في خدمة الشيطان، كي يوفقك الله تبارك وتعالى في مقام مجاهدة أخرى، وهي الجهاد الباطني، وفي ميدان معركة كبرى تنتظرنا، وهي الجهاد مع النفس في العالم الباطن وفي المقام الثاني للنفس، وهذا ما سنشير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. وأكرر التذكير بأنه في جميع الأحوال لا تعلق على نفسك الآمال، توكل على الله، فإنه هو الذي يستطيع أن يعينك وينجيك، لأنه لا ينهض أحد بعمل غير الله سبحانه وتعالى. فاطلب من الحق تعالى نفسه بتضرع، تطلب من الحق تعالى بلي بتضرع وخشوع كي يعينك في هذه المجاهدة لعلك تنتصر، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين.